بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على نبيه ومصطفاه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فلازلنا في قراءة هذه المنظومة المباركة للإمام محمد بن صالح العثيمين عليه رحمة الله، وقرأنا بالأمس البيت رقم 35 و36، ونقرأ ما بقي منها. قال رحمه الله: قال: والظن في العبادة المعتبر، ونفس الأمر في العقول اعتبر، لكن إذا تبين الظن خطأ فبرئ الذمة صحح الخطأ، كرجل صلى قبيل الوقت فليعد الصلاة بعد الوقت. نعم، كرجل صلى قبيل الوقت فليعد الصلاة بعد الوقت. سبق التفريق بين العبادات وبين المعاملات. فالعبادات المقصود أو المطلوب من ورائها أن يغلب على الظن أن الصلاة والعبادة صحيحة. المطلوب أن يغلب الإنسان جانب أو غلبة الظن أنها صحيحة. لماذا لم يقول الشيخ ويعبر بلفظ اليقين؟ يعني لابد من تيقن الإنسان أن صلاته صحيحة. والجواب أن هذا الأمر بيد الله جل وعلا، الأمر بيد الله جل وعلا، فلا يدري الإنسان يقينا أن صلاته صحيحة وأنها مقبولة. وعندنا قاعدة عند أهل العلم تقول: لا تلازم بين الجزاء والإجزاء، لا تلازم بين الجزاء والإجزاء. معنى هذه القاعدة أنه قد يكون الشيء مجزئا ولا جزاء فيه، يعني تبرأ الذمة به لكن لا ثواب لصاحبه. قد يقول قائل: كيف؟ يقال له: قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا أو عرافا فسأله فلن تقبل منه صلاة 40، لا تقبل له صلاة 40 يوما. هذه الصلاة التي لا تقبل إن صلاها فهي صحيحة، لكن لا ثواب له فيها. إذن لا تلازم بين الجزاء الذي هو الثواب وبين الإجزاء الذي هو الصحة والقبول، لأن قد تكون العبادة صحيحة وليست مقبولة ولا مثابا عليها. ومن هذا الباب أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة مدمن خمر. فمدمني الخمر صلاتهم وإن صلوا صحيحة لكنها غير مقبولة، يعني لا ثواب لهم عليها، لكن برئت الذمة وسقط بها الطلب. كذلك العكس، قد يكون الشيء مجزئا، يعني فيه ثواب لكنه لا يجزئ، يكون فيه عليه ثواب كبير لكنه ليس بمجزئ. مثاله شخص الآن عليه كفارة يمين، وما هي كفارة اليمين؟ قال الله جل وعلا: فإطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. فالآن هذا الشخص يقول أو سمع أن من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يده الخير، يحيي ويميت 10 مرات، كان كمن أعتق عدل 4 رقاب من ولد إسماعيل. الآن إذا قلت هذه الكلمة، هذا الدعاء، كأنما عشر، او جاء في بعض الروايات اربع او في بعضها عشر رقاب. فلو قال قائل اذا انا عليه كفارة يمين عشق رقبة، فانا تقول هذا الذكر ويكون في مقام كأني اعشق، ولهذا تبرأ ذمتي. فيقال له لا، هذا فيه ثواب صحيح، لكنه ليس بمجزئ لك عن اصل الاعتاق. واضح؟ اذا الشيخ رحمه الله لما عبر هنا بقوله والظن في العبادة المعتبر، لم يعبر بلفظ اليقين، لان هذا الامر بيد الله جل وعلا، مسألة الاعتبار. لان الواحد منا ما يدري هل فعلا صلاته في حقيقتها صحيحة، او ان هناك شيء افسد له صلاته وهو لا يشعر. لذلك جاء في هذا البيت الاخير قال كرجل صلى قبيل الوقت فليعيد الصلاة بعد الوقت. صورة هذه المسألة ان شخص استبان له الخطأ. نحن ذكرنا ان الشخص يغلب جانب الاعتبار وجانب ان الصلاة صحيحة، لكن قد يظهر له انه فعل شيئا مما يفسد صلاته وتبين له ذلك. كمن صلى قبيل، انتبه الى كلمة قبيل، كلمة قبيل بمعنى انه صلى في وقت قريب جدا من وقت الصلاة. كمن مثلا انخدع بالساعة، كما ذكرنا انخدع بالساعة وجدها في وقت او مقدمة. نقول مثلا شخص الان افاق في الفجر فوجد الساعة الخامسة والنصف، طيب وجد خمسة ونصف، يعني معنى ذلك انه قد دخل وقت الفجر، لكن هو لم ينتبه ان هذه الساعة فيها خلل. فلما صلى بعد ان سلم مباشرة سمع المؤذن. ما نقول في الصلاة هذه؟ نقول الصلاة باطلة. لماذا؟ لأنه قد تخلف موجب الصلاة وهو السبب. سبب الصلاة وموجبها هو دخول الوقت. فإذا صلى بهذه الهيئة وبهذه الطريقة صلى قبيل الوقت، فالواجب عليه أن يعد الصلاة، واجب عليه أن يعد أو أن يعيد الصلاة. واضح؟ فهذا أمر مهم، أن الشخص إذا استبان له الغلط واستبان له الخطأ أنه يعيد هذه العبادة ويعملها في الوقت أو بعد الوقت. ووقع خلاف بين أهل العلم، هل إذا استبان له الغلط بعد مضي وقت طويل، يعني استبان لك مثلا أنك صليت مثلا نقول على سبيل المثال صليت الفجر قبل يومين في وقت غير وقته، في وقت ما قبل وقته، فهل يجب عليك أن تعيد صلاة ما قبل يومين أو ما قبل ثلاثة أيام أو نحو ذلك؟ فالناس أو العلماء في هذا اختلفوا على ثلاثة أقوال. طائفة تقول إذا قرب وقت الخطأ أعاد، وطائفة تقول يعيد مطلقا ولو حتى بعد شهر، وطائفة تقول الصلاة إذا لم يفصل بينك وبين الصلاة صلاة أخرى. والصواب الله تعالى أعلم أن تعيد ما كان وقته قريبا، الصلاة التي تعيدها هي ما كان وقتها قريبا. يعني استبان لك أنك ما صليت الفجر في الوقت الصحيح فيما قبل الظهر، فهنا تعيد الصلاة. ومن الغلط المنتشر عند كثير من العوام أنه ما يصلي الصلاة إلا مع أختها، يصلي الفجر مع الفجر والظهر مع الظهر والعصر مع العصر، وهذا غلط. والصواب أن يصليها متى تذكر الخطأ، في ليل أو نهار. ولو صليت صلاة الفجر في منتصف الليل، ولو صليت الظهر في منتصف الليل، فالمهم أنك تؤدي الصلاة في الوقت الذي تذكرتها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فوقتها حين يذكرها. قال رحمة الله عليه: قال: والشك بعد الفعل لا يؤثر، وهكذا إذا الشكوك تكثر. والشك بعد الفعل لا يؤثر، وهكذا الشكوك، وهكذا إذا الشكوك تكثر. انتقل الشيخ إلى مسألة أيضا من المهمات، وهي أن إذا حصل شك بعد تمام العبادة أو بعد تمام المعاملة، هل يؤثر هذا في أصل ما مضى؟ الجواب أن الشيخ هنا يقول: لا، لا يؤثر. ومن هنا نقول: ينبغي على العبد أن ينتبه من كثرة الشك، لأن طريق من طرق دخول الوسواس. ولذلك قيل للإمام سفيان الثوري رحمه الله أن قيل أن الإمام سفيان جاءه الشيطان فقال: لم تغسل يديك في الوضوء؟ فقال له: ائتيني بشاهدي عدل، ائتيني بشاهدي عدل. لكن قد يقع الشك عند الإنسان في ماذا، في بعض الأحوال وفي بعض الأمور، فما حكم هذا الشك؟ ما هو حكم هذا الشك؟ فالشيخ هنا يقول، أو قبل ذلك نقول أن الشك هو أن يتردد الإنسان بين حالين. الشك هو أن يتردد الإنسان بين حالين، وقد عرفه الشيخ رحمه الله رحمة واسعة بقوله: والشك إدراك الشيء مع احتمال ضد مساوي. والشك هو إدراك الشيء مع احتمال ضد مساوي، يعني يستوي عندك طرفا المسألة، وطرفا المسألة فلن يترجح عندك منها شيء. طيب، والشك الذي يقع هو باعتبار حال الشخص، هو باعتبار حال الشخص الذي وقع منه الشك. ولا تخلو من ثلاثة أحوال: حالة الشك أو حال الشك لا يخلو من ثلاثة أحوال. الحال الأول أن يقع شك، الحال الأول أن يقع شك لكن يغلب على الظن صحة العمل، لكن يغلب على الظن صحة العمل، كمن شك بعد الصلاة هل توضأ أم لا، شك هل توضأ أم لا، لكن غلب على ظنه، لكن غلب على ظنه مثلا العدم، عدم عدم الوضوء، فهذا عليه الإعادة. غلب على ظن عدم الوضوء فهذا عليه الإعادة. الحال الثاني أنه إذا شك لكن غلب على ظنه، غلب على ظنه الصحة، فهذا لا يؤثر، وهو المقصود، هذا لا يؤثر هذا الشك. ليش؟ لأنه غلب على ظنه أن العبادة صحيحة وأنها ليس فيها شيء، فهذا هو المقصود بقوله: والشك بعد الفعل لا يؤثر. الحالة الثالثة إذا شك واستوى عنده طرفا الأمر، ما علم هل الغالب على الظن هو الصحة أو الغالب على الظن هو عدم الصحة، استوى عنده الأمران تردد، فهذا يقال له: ابني على اليقين، ابني على اليقين. ايش هو اليقين؟ اليقين هو حالك السابقة، اليقين هو الحالة السابقة قبل الصلاة. مثال: إنسان يقول أنا توضأت لكن أشك أني هل نقض الوضوء أو لم ينقض، ما ترجح عنده شيء من هذا؟ إذا شك هل نقض الوضوء أو لم ينقض، فنقول الأصل أنك على وضوء، لأن الشك هنا في عدم أو في النقضان وعدمه. والعكس أيضا كذلك، إذا شك هل توضأ أو لم يتوضأ، إذا شك هل توضأ أو لم يتوضأ، فنقول الأصل أنك لم تتوضأ. هذا هو اليقين الذي هو الحال السابق قبل الشك، الحال المتيقن منه قبل الشك هو عدم ذلك. ومن هنا نقول الأفعال التي يفعلها الإنسان وقد حصلت منه صلى أو يعني ماذا وقع منه عمل معين، فالأصل أن هذا العمل الذي فعلته لا يؤثر به الشك. لماذا؟ لأن الإنسان لو فتح على نفسه هذا الباب كلما وقع في شيء بدأ يتردد، هل هذا العمل الذي أنا عملته هل حصل فيه شيء مبطل، هل حصل فيه كذا؟ أو بعض الأحيان يأتي إنسان يقول والله أنا وقت حين أن دخلت على كما يقولون عمي أريد أتزوج، لما كان المأذون يلقني الكلام فلعثمت. طيب ما نطقت اسم العروس بالطريقة الصحيحة، الآن ما أدري هل الزوجة يعني تم العقد أو ما تم، بعد هذا الكلام إذا لا يؤثر. واضح؟ لا يؤثر. لا يقول قائل إذا المرأة الذي أنا الآن نطقت باسمها ما هو الاسم الصحيح أو حصل في زيادة باللفظ أو شيء من هذا القبيل فلا يؤثر. هنا نقول والشك بعد الفعل لا يؤثر، وهكذا إذا الشكوك تكثر، لأن الإنسان لو فتح على نفسه هذا الباب لم فتح عليه باب عظيم من الوسواس الذي لا ينتهي. وقد كنا يعني نرى بعض الموسوسين، قام مرة في الدرس العام في أذكر كأنه في حياة شيخنا رحمه الله الشيخ مقبل، ووسط الناس يكلم الشيخ يقول له صلينا العصر 3 ركعات. طيب أمة أكثر من 4000 مصلي كلهم لا يدركون وأنت تدرك وأنت في وسط الصف؟ فقالوا له صلينا 4. قال لا أنا أشك أننا صلينا 3 ركعات. ومن هنا ينبغي على الإنسان أن ينتبه، لأن الشيطان يحرص على إفساد عبادة الإنسان بشتى الوسائل والطرق. تجد بعض المسوسين الناس تصلي وهو قام من وسط الناس يتم، ما لك؟ قال أنا أشك أني قرأت الفاتحة أو لم أقرأ. هذا تلاحظونه يحصل عند البادئين من طلاب العلم، يحصل كثيرا عند البادئين من طلاب العلم. لا، شيء قد فعلته وانتهى لا ترجع إلى الخلف، إلا إذا حصل عندك شك بحيث أنك ما تستطيع الترجيح في أصل العبادة ما بعد الانتهاء. إذا شككت وأنت في الصلاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا شك أحدكم صلى 3 أو 4 قال فليطرح الشك وليبني على اليقين أو على ما استيقن، إذا كان في أصل العبادة. أما بعد السلام تبدأ تفكر قل والله أنا يعني صليت وما أدري هل قرأت الفاتحة أو لم أقرأ، شيء انتهى وسلمت خلاص، ما ينبغي لك أن ترجع إلى الخلف. لماذا؟ لأن هذا يفتح باب الوسواس. ثم قال الشيخ رحمه الله قال أوثق وهما مثل وسواس فدع، فلكل وسواس يجيء به لكع. أوثق وهما، يعني هذا الشيء الذي أنت توهمه ليس له في حقيقة واقع، توهم انك طلقت، ويعني انت لما تكلمت هذا الكلام انك توهمت انه حصل طلاق، وبالتالي المرأة كيف تحل لك او لا تحل. يتوهم الانسان انه ما غسل يديه او انه ما استوعب غسل الوجه فيبقى يترك وجهه ظهرا، هذا كله باب للوسواس. قال او تك وهما، والوهم يعرفه الشيخ رحمه الله في موضع من كتبه فيقول هو ادراك الشيء، الوهم هو ادراك الشيء مع احتمال ضد راجح، والوهم هو ادراك الشيء مع احتمال ضد راجح. فالوهم اشد من الشك، الوهم اشد من الشك، لان الشك حصل بقوه طرفي المساله ما استطعت الترجيح، لكن الوهم هو ان يترجح عندك الخطا، يترجح عندك ما هو باطل. ولذلك الوهم اخو الجاهل المركب الذي عنده وهم، الوهم هو اخو الجهل المركب. ما هو الجهل المركب؟ الجهل المركب هو ادراك الشيء، ماذا؟ ادراك الشيء على خلاف ما هو عليه. الوهم الجهل المركب هو ادراك الشيء طيب على خلاف ما هو عليه. لكن الفرق بين الجهل المركب والوهم ان صاحب الوهم عنده علم، عنده علم لكن انقلبت عنده المسألة، بخلاف صاحب الجهل فليس عنده علم ويزعم انه صاحب علم، ويزعم انه صاحب علم. ثم قال الشيخ رحمه الله، قال ثم حديث النفس معفو فلا حكم له ما لم يؤثر عملا، ثم حديث النفس معفو فلا حكم له ما لم يؤثر عملا او ما لم يؤثر عملا. طيب حديث النفس، المقصود بحديث النفس هو ما تميل اليه النفس من المخالفات الشرعية، حديث النفس هو ما تميل اليه النفس من المخالفات الشرعية. تفكير الانسان لا سيما الاعزب في الزنا، مجرد التفكير يفكر الشاب بالزنا، ويفكر الفقير بالسرقة، ويفكر المظلوم بالقتل للظالم. هذه الأمور التي تدور في الذهن وتدور في النفس الله جل وعلا عفى عنها، مجرد تفكير الإنسان لا يؤثر عليه بكتابة ذنب. ما لم يؤثر هذا التفكير في إحداث عمل، تحقيق هذا التفكير في الواقع، طيب حتى يؤثر هذا التفكير في إحداث عمل ناتج عن هذا الحديث النفساني. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تفعل أو تكلم. يعني بمجرد أن الإنسان يحدث نفسه بشيء من الأمور فهذا الله جل وعلا عفى عنه. ولذلك لما نزل قوله سبحانه وتعالى إن تبدوا ما في أنفسكم، قل إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، شق ذلك على أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقالوا يا رسول الله لقد نزل عليك من الأحكام والشرائع ما نطيق، وقد نزل عليك ما لا نطيق. قال وما هو؟ قال ذكروا له الآية، فقال أتريدون أن تقولوا مقال بني إسرائيل قولوا سمعنا وأطعنا. قال فلما قالوها ودانت بها قلوبهم وألسنتهم نزل التخفيف لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فهذا الذي رفعه الله جل وعلا من حديث النفس. لكن هنا أمر مهم وهو أن حديث النفس قد يحتف بما يسمى العزم المصمم على الفعل. بما يسمى العزم المصمم على الفعل. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. هنا جاء السؤال من الصحابة رضي الله عنهم: يا رسول الله قد علمنا القاتل، لماذا سيكون مآله النار؟ لأنه قتل، حقق فعلا، أحدث فعلا حقيقيا في الواقع، فما بال المقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه، يعني لو لم يسبقه صاحبه بقتله لكان هو في مقام القاتل، وذلك نزل في مقام القاتل فعلا. لما؟ لأنه كان عنده عزم مصمم على الفعل. فصاحب العزم المصمم يتنزل منزلة الفاعل وإن لم يفعل، يتنزل منزلة الفاعل وإن لم يفعل. مثال على ذلك: رجل يحدث نفسه بأن يسرق، يعني رأى من حال نفسه أنه فقير ومسكين، وذاك الفاجر عنده العمارات وعنده السيارات وعنده وعنده، فقال يعني يحدث نفسه بأنه يريد أن يأخذ من مال هذا الشخص. فبدأ يفكر وبدأ يعمل بعزم من أجل أن يحقق السرقة، فجاء بالسلم يريد أن يجوز أسوار البيت الشائق العالي. كلما جاء بالسلم ووضعه على الجدار جاء الناس، ثم أخذ السلم وذهب، ثم جاء يريد أن يعني ماذا أن يستعمل السلم والناس يرونه، فبعد أن أعياه رؤية الناس رجع إلى بيته. هذا يتنزل منزلة السارق. لما؟ لأنه كان عنده عزم مصمم على الفعل وإن لم يسرق. واضح؟ فإذا حديث النفس الذي لم يحتف بعزم مصمم فإنه لا يكون على صاحبه، إنما هذا أمر معفو عنه، هذا أمر معفو عنه. لكن هنا أمر أيضا كذلك مهم آخر، وهو أن صاحب العزم المصمم إذا امتنع عن الفعل المخالف الشرعي تقوى، فإن الله يكتب له ما كان يريد أن يعمله حسنة. واضح؟ إذا كان ترك هذا العمل هو الآن عنده عزم مصمم على الفعل، ثم لما تمكن من الفعل فإنه أن الله جل وعلا لما رأى منه التقوى كتب له هذا العمل في ميزان الحسنات لا في ميزان السيئات. عندنا حديث ذلكم الرجل الذي حديث الثلاثة الذين آواهم النبي في غار فدخلوه، قال أحدهم: اللهم إنه كانت لي ابنة عم، إلى أن قال: فلما قعدت منها مقعد الرجل من أهله قالت: اتق الله اتق الله. قال: فقمت عنها. إذن الآن هو حدث نفسه وعمل عزما مصمما على أن يفعل الزنا، ثم لما تمكن من الزنا اتقى وخاف من الله جل وعلا، فكتب هذا العمل في ميزان الحسنات لا في ميزان السيئات، بخلاف الحالة الأول حق السارق. السارق ما ترك السرقة خوفا من الله، لكنه ترك خوفا من الناس، فلذلك هذا يعاقب وهذا يؤجر. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا هم العبد بفعل الحسنة فعملها كتبها الله له حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. وإذا قال إلى آخر الحديث قال وإذا هم بالسيئة فلم يعملها كتبها الله له حسنة. لم يعملها لأجل التقوى والخوف من الله سبحانه وتعالى. من هنا أيضا كذلك نقول أنه يكتبها الله له حسنة. طيب لو رجعنا إلى ما يتعلق بالعبادات إنسان كان صائما حدث نفسه أنه يفطر. انظر حديث نفسه الآن كنت صائما قلت والله أنا سأفطر. حدث نفسك لأنك تريد أن تفطر. رجعت إلى البيت يا امرأة ائتيني بشيء آكله. قالت والله ما في شيء في البيت للأكل. هنا حصل منك أنك أسقطت نية الصيام، وحينئذ يكون الصيام إيش؟ باطلا. لما؟ لأنك لم تعزم على الصيام. بخلاف ما إذا الآن قالت لك طيب، فجاء الرجل وقربت له أهله الأخضر والأحمر والأصفر، فنظر إلى الطعام وقال ما عند الله خير وأبقى، إذن أكمل اليوم. هنا نقول الصيام إيش؟ صحيح. ليش؟ لأن هذا ترك الإفطار لله جل وعلا، وذاك ترك الإفطار لأجل أنه ما وجد شيئا. واضح؟ فالصورتان تختلفان في هذه المسألة. نعم، قال الحديث عائشة قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له وقالت له نعم هل عندكم شيء؟ قال إني إذا صائم. هذا بابتداء ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ناويا من قبل، وهذا ذكره العلم مثالا لإنشاء النية من وقت ماذا؟ من وقت الكلام. يعني مثلا الآن أنت رجعت إلى أو صليت الفجر وما كان في قلبك أنك تصوم، ما كان في نيتك أنك تصوم، هذا في الصيام إيش؟ النافلة. فرجعت إلى البيت قلت ها في فطور، هل عندكم شيء؟ قالوا والله اليوم ما في شيء، لكن انتظر. قال لا، إذا خلص أنا سأجعل هذا اليوم لله صياما. هذا جائز، لكن نحن نقول صورة الشخص الذي هو أصلا صائم، هو أصلا إيش؟ صائم، لكن لما جاء يريد الطعام ما وجد فيه أن يأكله، فبعد ذلك يسقط الصيام ولا ينفع عن أن يقول إذا سأتم اليوم. طيب، قال رحمة الله عليه قال والأمر للفور فبادر الزمن إلا إذا دل دليل فلتت معا أو فتمعا. والأمر للفور فبادر الزمن إلا إذا دل دليل فاسمعا. المقصود بقوله رحمه الله الأمر للفور يعني عندك أوامر الله جل وعلا وأوامر النبي عليه الصلاة والسلام، المقصود من ورائها التنفيذ الفوري بغير ما مهلة. وقبل هذا ينبغي أن تعلم أن أوامر الله جل وعلا وأوامر النبي صلى الله عليه وسلم لا تخلو من ثلاثة أحوال، الحال الأول أن يدل دليل على أن هذا الأمر ليس للفورية، مثاله الأمر بالصلاة. الصلاة الآن أذن المؤذن وجب في حقك أن تصلي، لكن هل يجب عليك على الفور أو على التراخي؟ وهذا يسميه أهل العلم الواجب موسع الوقت، يسمونه الواجب الموسع الوقت. طيب، كذلك من أمثلته الحج، من أمثلته الحج. فلو قلنا بالفورية مطلقا معنى ذلك أن الإنسان فور بلوغه السنة التي بعد مباشرة يكون بالغ يجب عليه أن يحج، وإن لم يفعل فهو آثم. واضح؟ فالمقصود إذا دل دليل، سواء كان دليلا خاصا دليلا متصلا أو دليلا منفصلا على التراخي والتأخير والتوسعة، فهذا ليس هو مقصودنا من هذه القاعدة. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية أو الحالة الثانية أن يدل دليل خاص على الفورية، يدل دليل خاص على الفورية. ومن هذا الباب، من هذا الباب إذا رأى الناس الهلال، إذا رأى الناس هلال رمضان فورا يجب عليهم أن يصوموا من دخول وقت الصيام. لو قال قائل أنا سأؤجل اليوم، أنا مشغول عندي اليوم وليمة، وإذا أحضر الوليمة نقول له لا يجوز لك إلا أن تصوم من أول يوم بغير مولى. واضح؟ هذا إذا دل الدليل على الفورية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا. هذا دليل على أن هذا الأمر للفور. طيب القسم الثالث أو الحالة الثالثة، إذا لم يقترن بهذا الأمر شيء يدل على الفورية ولا على التراخي، جاءنا نص بدون أن يأتي فيه قرينة تدل على أنه مراد فورية أو تراخي، فالشيخ هنا يقول أن هذه الصورة أيضا تدخل في الأمر على جهة الفور. طيب المثال في بالنسبة للتراخي، لو قال القائل ابني هذا الحائط في شهر، ابني هذا الحائط في شهر، إذا عندك مدة شهر حيز لبناء جدار حائط واحد، مع أن الحائط هذا يبنى في يوم، لكن وسع لك وقال لك ابنه في شهر، هذا توسع. طيب لكن إذا جاء إليك وقال لك قم، الوالد جاء إليه وقال لك قم، مجرد إطلاق لهم يستلزم القيام فورا بغير إيش؟ مولة وغير تردد. لو مثلا قال لك قم، طيب ثم أعطاه ظهره ودخل إلى غرفة أخرى، خرج بعد 10 دقائق ووجدت قاعد، هل له أن يعاقبك أم لا؟ ليس له ذلك، بلا شك أن له أن يعاقب. فالشيخ هنا يقول والأمر للفور فبادر الزمن، والمبادرة معناه إيش؟ المسارعة، بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم. فالبدار معناه المسارعة، فبادر الزمن. ثم قال إلا إذا دل دليل، أي دل دليل على التراخي والتأخير والتوسعة، فاسمعا، يعني اسمع لهذا الدليل الذي يفيد التوسعة وكذلك التسهيل، التوسعة والتسهيل. نعم. إذن سرعة الامتثال للعمل لابد منها فيما يتعلق بالأوامر. يقول الله جل وعلا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فإذا هذه أحوال الأمر المجرد عن القرائن التي تدل على الفورية أو تدل على التراخي. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى قال والأمر الروعي فيه الفاعل فذاك ذو عين وذاك الفاضل والأمر إن روعي فيه الفاضل فذاك ذو عين وذاك الفاضل. الأوامر التي تأتي الفاضل أنت إخوة سمع، والأمر إن روعي فيه الفاعل هكذا إيش قلت؟ بعض الأحيان، وهذه سبحان الله من طرائف الأمور، والله مما يعني أعاني منه القراءة بالذهن، قراءة بالذهن. أحيانا يكون عندك عبارة وهذه اختبرت نفسي فيها فوجدت نفسي فاشلا، يعني تقرأ عبارة بعض الأحيان تكون الحروف مقلبة، تقرأها بصورة صحيحة وهي مكتوبة خطأ، هذه يسموها قراءة الذهن. يكون شيء في ذهنك لا سيما خاصة ما نكتبه نحن في مقالاتنا، فيحبذ أن الإنسان إذا قرأ الشيء يقرأ الحروف الذي أمامه. ولذلك من الأمور التي تقع لقراء القرآن والمتعلمين وكذا أنه ربما قرأ يريد يقرأ فهو يفرق، يستطيع التفريق بين الفتحة والكسرة والضمة والشد في مواضع، لكن عند القراءة يقرأ خطأ. أي السبب؟ السبب أنه لا يقرأ الحروف إنما يقرأ الذي علق في ذهنه. السبب أنه علق أو يقرأ ما يعلق في الذهن. هذه نصيحة لي ونصيحة أيضا للسامعين. قال والأمر إن روعي فيه الفاعل فذو عين وذاك الفاضل. المقصود بقول الأمر إن روعي فيه الفاعل يعني الأحكام الشرعية. الأحكام الشرعية أحيانا ينظر الشرع فيها إلى عين الفاعل، ينظر فيها الشرع إلى عين الفاعل، يعني أنت بعينك المقصود من وراء هذا التكليف وهذا الحكم الشرعي. فإذا نظر الشرع إلى عين المكلف فهذا يسمى الواجب العيني، يسمى الواجب العيني. وعندنا حكم يعني آخر في قوله وإن يراعى الفعل مع قطع النظر عن فاعل فذو كفاية أجر. المقصود أيضا كذلك إذا نظر الشرع إلى الفعل لا إلى الفاعل فهو ما يسمى بفروض الكفاية، يسمى فرض كفاية. تسمع عن فرض كفاية وفرض عين؟ الفرض العيني ضابطه أنه ما لا تدخله النيابة، ما أحد يستطيع ينوب عنك فيه، لابد أنت بعينك أن تقوم به. مثال الآن الله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا أيديكم إلى آخر الآية فاغسلوا وجوهكم. فالآن لو قال قائل يا أخي أنا إيش رأيك يا أخي، والله أنا من الآن برد والأمر شديد علي، فلو أني جعلت أخي الأصغر أو أخي الأكبر يتوضع عني يريد يصلي، يقال له لا، الله جل وعلا قال لك أنت بعينك تصلي، تريد أن تصلي قم وتوضأ، إن خشيت على نفسك البرد أو خشيت على نفسك المرض فقد أمرك الله أن تنتقل إلى البدل وهو التيمم. يقول لا أنا ما أحب التيمم، أنا أريد أخي توضأ عني. يقال له لا، الله ما سيقبل منك. طيب إيش رأيكم أنا مرهق، من سيصلي عني صلاة المغرب؟ أريد أن أنام، أريد بدل أن أفعل كيف أجعل فلان ذاك ما شاء الله نشيط قوام ليل ونحو ذلك. فيقال له الله ما سيقبل. لما؟ لأن الله طلب منك هذه العبادة بعينك، أنت بعينك لابد أن تقوم فتعمل هذه العبادة. لابد أنت بعينك أن تقوم بهذه العبادة. إذن هذا الأمر الذي هو الواجب العيني لا تدخل فيه النيابة، ما أحد ينوب فيه عن آخر، كما قال الله سبحانه وتعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. وهكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم أو مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث. فهذه الثلاث كما ذكر أهل العلم هي من كسبك ومن صنعك، إذن ليس في الأمر أي نيابة. واضح؟ طيب، بالنسبة للفرض الكفاية يقول العلماء: هو إذا قام بمن يكفي سقط عن الآخرين. إذا قام به من يكفي، لأن بعضهم يعرف يقول إذا قام به البعض، وهذا التعريف قاصر، هذا التعريف قاصر، إذا قام به البعض تعريف قاصر، لأن البعض هؤلاء قد لا تحصل بهم الكفاية، فلا بد في فرض الكفاية أن يقوم به من يكفي من المسلمين بحسب الفعل. مات زيد من الناس فاحتجنا إلى من يقوم على غسله، فغسله زيد وعمر، حصل بهم الكفاية، سقط الطلب عن بقية المسلمين في تغسيل هذا الميت. طيب، احتاجوا إلى حفر للقبر واحتاجوا إلى أشياء أخرى فيما يتعلق بالميت، قام به فلان وفلان وفلان وأدوا الطلب، إذا سقط المقصود. لكن يا أخوان، هذا الفرض الكفائي قد ينتقل إلى فرض العين بضوابط. قد يصير فرض الكفاية فرض عيني، قد يتعين إذا لم تحصل الكفاية إلا بشخص معين. مثلا خرج مجموعة من الشباب إلى ساحل البحر، ودخل بعض الشباب ولم يكن يحسن السباحة، وليس عندنا إلا رجل واحد ما شاء الله سباح، ما عندنا إلا واحد فقط الذي يسبح ويحسن ذلك، فغرق أحد هؤلاء الشباب. فإذن هذا الذي هو الوحيد الذي عندنا يحسن السباح يتعين عليه هو بذاته أن ينقذ هذا الغريق، يدخل لزاما. لماذا؟ لا يقول قائل أن إنقاذ الغريق، لأن بعض الناس قد ربما يعني ماذا يأتي بمثال ويقول كإنقاذ الغريق، ليس مطلقا أن يكون إنقاذ الغريق من فرض الكفائي. قال الغريق قد يتعين إذا لم يكن في الناس إلا شخص واحد فقط ممن يرسل ذلك. ومن هذا الباب أيضا ما وقع في قتالنا مع الهوثي، أن بعض الناس ما كان يستعمل بعض الأسلحة، يعني كانت عندنا دبابات وكان عندنا مدافع ما وجدنا من يعمل عليها، نحن ولسنا بمتعلمين لهذه الأشياء، فيتوجب على أهل الاختصاص، يتوجب عليهم عينا أن يأتوا ويصرفوا هذه الأمور ويقوموا على شأنها. إن شاء الله لنا بقية نكتفي هذا القدر، والله المستعان.